اسم فعل، ها اسم فعل، اسم فعل الامر، اسم فعل مصدر، افعل لتفعل اسم فعل مصدر. الصيغه الثالثه اسم فعل الامر، كقول الله تبارك وتعالى عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، اسم فعل الامر. والصيغه الرابعه مصدري، ولا لا؟ افعل لتفعل اسم فعل مصدري. الصيغه الرابعه المصدر النائب عن فعل الامر، المصدر النائب عن فعل الامر، فتقول فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فان قوله تعالى فضرب الرقاب هذا ايش؟ مصدر نائب عن فعل الامر، تقدير الكلام اضربوا رؤوسهم ضربا، فاذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا رؤوسهم ضربا او رقابهم ضربا، فجاء هنا بقوله فضرب الرقاب اي اضربوا رقابهم ضربا. نعم، فهذا المصدر النائب عن فعل الامر، فعل الامر اضربوا رقابهم، قال الله هنا فضرب الرقاب، ما نائب عن فعل عن قوله نعم اضربوا رقابهم، فهذا قوله تبارك وتعالى فضرب الرقاب معناه اضربوا رقابهم، فاضربوا فوق الاعناق منهم، واضربوا منهم، فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. هنا جاء ايش؟ فاضربوا، ما هو هذا اصل الفعل؟ اليس كذلك؟ هذا الفعل فعل الامر، فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. هنا ما جاء قال فاضربوا، انما جاء بالمصدر النائب عن ايوه فعل الامر فاضربوا، فجاء هنا قال فضرب الرقاب، فضرب الرقاب. فاذا هذا هو الرابع، الصيغه الرابعه من صيغ الامر هي المصدر النائب عن فعل الامر، فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب اي فضربوا رقابهم. ومثله ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح صبرا آل ياسر فإن موعدهم الجنة، فقوله صلى الله عليه وسلم صفا آل ياسر هو كقوله اصبروا، هو كقوله اصبروا آل ياسر على ما تلقونه فإن لكم الجزاء وهو الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر، فصبرا هنا مصدر نائب عن فعل الأمر الذي هو ايش؟ اصبروا، اصبروا صبرا، تقدير الكلام اصبروا صبرا، فجاء هنا بالمصدر نائبا عن الفعل، فعل الامر الذي هو اصبروا، فقال صبرا. ومن هذا قول قتادة بن شجاع فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع، فصبرا في مجال الموت صبرا، يأمر نفسه بالصبر في القتال وهو من الخوارج، هو من الخوارج، فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع. هذه الصيغ كم؟ أربع. الأولى التي اكتفى بها المصنف لكونها أم الباب، والغالب الخطاب بها في الأوامر والنواهي، ولم يترك ما عداها إلا لأجل الاختصار. الثلاث هذه أضفناها إليها لأن أغلب المتكلمين في صيغ الأمر أو في باب الأمر يذكرون هذه الصيغ الأربعة ويكتفون بها لكونها أشهر شيء في هذا الباب. نعم، نضيف إليها البقية وقد يجيء ولا لا، وقد يساق في مساق الخبر ولا لا. إذن